السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك أذكر إن شاء الله تعالى المعلمة السابعة من معالم في طريق طلب العلم، وهذا المعلم يتعلق بالقراءة. والقراءة نعمة من نعم الله العظيمة، وقد أكثر أهل العلم الكلام عليها في مصنفاتهم، وقد كان لأهل التفسير حظ من ذلك عند قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. سأذكر إن شاء الله تعالى في هذا المعلم أسبابا تعين طالب العلم على القراءة، وتجعل طالب العلم يستنفع من القراءة ويستفيد من ترتيب أوقاته، مما يترتب عليه تحصيل علم كثير إن شاء الله تعالى. وقبل ذكر تلك الأسباب، لقد ذكر بعض من كتب في القراءة وشؤون القراءة أن القراءة في الجملة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: قراءة دراسية، وقراءة ترويحية، وقراءة استطلاعية. قالوا: فالقراءة الدراسية تحتاج إلى التأمل والفهم والتدبر والتأني، والقراءة الترويحية هي مجرد استمتاع يطرد بها القارئ السآمة والملل عن نفسه، وفي ضمنها فوائد لا يخلو القارئ من فوائد كثيرة، إلا أنها تخالف النوع الأول. أن النوع الأول عن القراءة الدراسية يحتاج إلى تأمل وإعمال الفكر والذهن. إذن النوع الأول القراءة الدراسية، والنوع الثاني القراءة الترويحية، وهذه استمتاع أو من باب الاستمتاع، والنوع الثالث القراءة الاستطلاعية، وهي أن يمر القارئ على الكتاب أو على المقروء بسرعة ليأخذ فكرة عامة عن ذلك المقروء أو عن ذلك الكتاب. من أسباب أو الأسباب المعينة على القراءة، وهو من أعظم الأسباب، وهو الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه عز وجل أن يرزقه الانتفاع أو تحبيب نعمة القراءة إلى نفسه، وأن ينفعه بالمقروء. والدعاء نوع من أنواع العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا السبب الثاني الإخلاص لله عز وجل في القراءة، وأن الإنسان يبتغي بهذه القراءة وجه الله جل وعلا، وأن ينتفع بما يقرأ لينفع، أو أن يخلص فيما يقرأ لينفع نفسه وينفع غيره. السبب الثالث القراءة في كتب الطلب، ففي كتب الطلب من الآثار ما يشحذ الهمم ويقوي العزائم، فإن الإنسان بطبعه قد يمل، فإذا قرأ عمن سبقه أو عن سيرة بعض من عاصره ممن ترجم له، ورأى نهمه وحزمه وعزمه وقوة يعني عنايته بالقراءة، فإن ذلك بفضل الله جل وعلا يكون عونا له على رغبته وعلى تشجيع نفسه على الاستمرار في القراءة. السبب الرابع أيضا أن تحدد يا طالب العلم لك وقتا للقراءة، وترتيب طالب العلم لوقته وتنظيم طالب العلم لأوقاته يعود عليه بالنفع الكثير، بخلاف ما إذا كان فوضويا في أوقاته وشؤونه، فإنه يفقد خيرا كثيرا، بل قد يحصل شرا بدل الخير. أما إذا رتب وقته وراعى ساعات عمره وقسمها تقسيما بحسب المشورة وحسب الاطلاع وحسب القراءة في تراجم أهل العلم وسؤال من هو أعلم منه، فلا شك ولا ريب أنه سيستفيد من جزئيات وقته فضلا عن كلياتها. السبب الخامس تهيئة مكان القراءة. القراءة تحتاج، وبخاصة كما سبق آنفا القراءة الدراسية، تحتاج إلى إعمال الفكر وإلى تأمل وإلى نظر وتبصر. فمما يعين على هذا أن يهيئ طالب العلم لنفسه مكانا يخلو فيه من الطوارق الحسية والمعنوية. السبب السادس أن تستشير من هو أعلم منك في الكتاب الذي تريد أن تقرأه، أو تستشير من هو أعلم منك في أن يشير عليك بكتاب تبدأ فيه في مرحلة الطلب، سواء في علم في أي نوع من العلوم، في التفسير أو الحديث أو المصطلح أو العقيدة أو ما شاكل ذلك، لأن الاستشارة من أبواب الخير، والإنسان إذا أقدم بنفسه دون أن يستشير فربما يصاب بكلل وملل وتقاعس وفتور. لأنه أقدم على أمر لا يعلم عاقبته أو لا يعلم كيف يستمر فيه. لكن إذا استشار من هو أعلم منه، وبخاصة من طرق هذا الباب وتمكن فيه، فلا شك ولا ريب أن رأيه بإذن الله سيكون مفتاحا له إلى باب خير. السبب السادس، إذا اخترت كتابا معينا أشير عليك بكتاب معين، فعليك أن تختار أجود الطبعات، وهذا يكون أيضا بالاستشارة. فمثلا لو أردت أن تقرأ مثلا في كتاب مثلا تفسير أو في كتاب حديث أو في كتاب فقه، وليكن مثلا أردت أن تقرأ في كتاب مثلا شرح الأربعين النووية مثلا لابن دقيق أو لابن رجب أو للشيخ ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله، فعليك إذا حددت كتابا معينا أو أشير عليك بكتاب معين أن أيضا تستشير وتسأل عن طبعات الكتاب. فبعض الطبعات يكون فيها سقط، وبعضها يكون فيها تصحيف، وبعضها يكون فيها نوع من الخلل الطباعي. المهم أنك قبل أن تقرأ حاول أن تختار الطبعة المجودة الموثقة، وهذا يهتدى به بعد فضل الله عن طريق أهل العلم. السبب السابع، وهو أن تبدأ في قراءة الكتب القصيرة، وسيشير عليك من تستشيره في الطلب بكتب قصيرة، لأن الكتب الطويلة إذا ابتدأ بها طالب العلم أو المبتدئ في الطلب قد يمل ويكل. لكن إذا أخذت كتابا قصيرا وبدأت فيه ثم ختمته ستشعر بأنك أنتجت، تشعر بأنك قطعت مرحلة، ولتكن هذه المرحلة دافعا لك ومقوية لعزيمتك إلى الاستمرارية والدوام على هذا النهج، أعني تحبيب القراءة إلى نفسك ومجاهدة نفسك عليها مع ما سبق ذكره من ترتيب وقت وزمان. أيضا من الأسباب المعينة على القراءة أن تعنى بما كتب حول الكتاب المقروء. أحيانا يشار عليك بكتاب، فهذا الكتاب الذي أردت استفتاح قراءتك فيه قد يكون هناك كلام حول الكتاب من باب بيان بعض مصطلحاته، بعض غريبه، كلام على المؤلف أو على المؤلف، وهذا في الحقيقة يعطي الإنسان ملكة في الإحاطة بعموم الكتاب وبما قيل عن مؤلفه، ومن باب أولى ما قيل عن المؤلف. ولهذا قد يكون في الكتاب مثلا الذي تقرأه تنبيه في كتاب آخر على وجوه نقص في الكتاب هذا، أو على خلل عقدي في بعض الكتب التي لاحظ عليها بعض أهل العلم بعض الملحوظات. فمثلا كتاب في العقيدة وليكن يعني شرح حديث من الناحية العقدية، هذا الكتاب قد يكون فيه خلل عقدي من جهة المؤلف عليه رحمة الله من باب التأويل وما شاكله. فإذا قرأت أنت أو سألت هل كتب على هذا الكتاب ملحوظات، أو هل هناك يعني أحد علق على الكتاب في طبعة معينة، من باب أنني أستنير بتعليق المعلق حتى لا أقع في الخلل، لا شك ولا ريب أن هذا يعطي الإنسان حصانة في أثناء قراءته من الوقوع في الزلل. أيضا إذا كان المقروء مشروحا، وهناك عدة شروح لهذا الكتاب، فعليك أيضا أن تستشير فيما تبدأ من الشروح. فمثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الكتاب حظي وعني بشروح وتعليقات وحواشي عظيمة، وهذا من صدق نية مؤلفه عليه رحمة الله عز وجل. فإذا قرأت أو رأيت الشروح الكثيرة قد تحتار فيما تبدأ، وقلت لك آنفا عليك أن تبدأ القصير ومن ثم ما هو أطول ومن ثم الأطول، لأن القراءة الترحلية أو التدرجية تعين الإنسان على ضبط المعلومات، لأنه لو قرأ في كتاب طويل ربما يمل ويكل ويسأم، لكن إذا قرأ في كتاب في شرح مختصر أخذ فكرة إجمالية عن الباب أو عن المسألة، فإذا ختم الكتاب أصبح عنده تصور إجمالي لمسائل الباب، فإذا قرأ في كتاب أوسع زاد اتساعه المعرفي وهلم جرى. فمثلا كتاب التوحيد له شروح كثيرة، فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد، وحاشية للشيخ ابن قاسم، وتعليقات للشيخ ابن سعدي، وكتاب موسع للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فلو بدأت مثلا بتعليقات الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، ثم انتقلت إلى حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، ثم انتقلت إلى فتح المجيد التيسير، ثم كتاب الشيخ ابن عثيمين، فلا شك أنك ستجد أن هناك يعني نشاطا منك إذا ابتدأت بالأقصر أو بالمختصر فالأطول. أيضا التاريخ توثيق بدء القراءة. قد تقول ولما هذا؟ هذا يعينك على أن تتفقد أو أن تعرف أنك قد يعني فرطت في برنامجك القرائي. إذا وثقت التاريخ مثلا، بدأت التاريخ أو بدأت قراءة هذا الكتاب مثلا في يوم أو في مثل مثلا هذا اليوم مثلا 25 من شهر أو شوال لعام 1427 هجرية، فتجد أنك مثلا إذا ختمت الكتاب ووضعت تاريخ ختم الكتاب ستعرف المدة أو الظرفية الزمنية بين البدء والختم، ثم ترى هل أنت مشيت على الترتيب الذي وضعته نفسك أول الأمر أم لا، فيكون هذا التاريخ بعون الله كاشفا لك عن خللك في المنهجية في القراءة أو عن تفريطك في برنامج القراءة أو في يعني انتظامك فيها. وهذا صنيع كثير من أهل العلم، فيذكرون في كتبهم تاريخ الختم وعلى من قرئ ومن حضر ختم الكتاب، وفي ذلك فوائد كما قلت لك، أدعى للهمة وأقوى العزيمة، وفيه عناية واعتناء بالحرص على الأوقات واستغلاله أو استغلال الأوقات ومعرفة الخلل إذا كنت قد فرطت في ذلك. أيضا تقسيم مما يعين على القراءة، تقسيم القراءة. الكتاب إذا قسمت مسائله أو قسمت أبوابه أو قسمت صفحاته إلى تقسيمات معينة بحيث تكون متقاربة، وتجعل لكل يوم في برنامجك القرائي في كل يوم تقرأ مسألة أو بابا أو ما يتبع ذلك، لا شك ولا ريب أن هذا التقسيم سيعينك بفضل الله عز وجل أولا على الاستمرارية في القراءة وعلى الانتظام في هذا البرنامج العلمي، لأنك لو قرأت اليوم كثيرا قد تكل، ثم إذا أردت أن تقرأ في الغد تتذكر كذا لك فتتقاعس نفسك، لكن إذا كان الوقت المحدد للقراءة منتظما منضبطا فلا شك أن العطاء أكثر. فلهذا اجعل لك تقسيما إما عدديا حسب الصفحات أو حسب المسألة أو حسب المقاطع، المهم إذا أعياك هذا فاستشر من هو أعلم منك وسترى إن شاء الله ما يسرك. أيضا تذكر رعاك الله أن العبرة ليست بالكثرة القراءة، ولكن العبرة بتحصيل الفائدة. قد تقرأ كثيرا، قد تقرأ كثيرا وبعجل ونهم، ولكن قد لا تحصل شيئا يذكر مقابل الزمن الذي أنفقته في القراءة. فمقروء قليل بفائدة كثيرة أفضل من مقروء كثير بفائدة قليلة. ولهذا مما يذكر في هذا المقام عندما تكلم أهل العلم أو أهل التفسير أو أهل علم القرآن، أيهما أفضل، القراءة الطويلة مجرد سرد في تلاوة القرآن أو القراءة القصيرة مع التدبر؟ فذكروا مثالا أظن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: من قرأ كثيرا بلا تدبر كان كمن أهدى جواهر كثيرة فيها غلاء في ثمنها، لكن من قرأ قليلا بتدبر كان كمن أهدى جوهرة أو جواهر قليلة لكن ثمنها أنفع أو أكثر فائدة لمن لم يقرأ بتدبر. بكل حال قراءة قليلة بفهم وتدبر أنفع لك من قراءة كثيرة مجرد سرد دون تحصيل فائدة تذكر في مقابل الزمن المنفق في القراءة. مما يعين على القراءة أيضا في أثناء قراءتك قد تمر عليك كلمة أو قد تمر عليك كلمة غير يعني غير مفهومة لا تفهم معناها، فهذه الكلمة إذا كان المعنى يتوقف عليها فارجع إلى الكتب المساعدة، إن كانت كلمة لغوية فارجع إلى القواميس، إن كانت مثلا في حديث ارجع إلى كتب ورب الحديث أخص، إذا أعيت عليك أو أعي عليك البحث فعليك أن تسأل من هو أعلم منك. فهذه الطريقة تعين الطالب على أو طالب العلم على استرسال القراءة مع استمرار الفهم أو مع استمرار صفاء الذهن في احتواء المقروء. إن كان المعنى واضحا مع غموض الكلمة يعني المعنى الإجمالي وهذه الكلمة لا تعكر تعكيرا كليا، فاجعل عندها إشارة بحيث أنك إذا فرغت من القراءة البرنامج المؤقت بالزمن المعين تبحث في هذه الكلمة أو في معناها من خلال الكتب أو من خلال سؤال أهل العلم. فإذا وجدت معناها فيحسن من باب إتمام الفائدة أن تقيد معناها في الحاشية في حاشية الكتاب، أو أن تحيل في الصفحة تقول مثلا انظر تضعها في الغلاف المقدم أو المؤخر، لكن وضع معناها في غلاف الكتاب بخط واضح مع ذكر المرجع الذي نقلت منه هذا أوثق في أو أدق في توثيق العلم، وأنفع لك إذا أعدت القراءة مرة أخرى أو قرأ في الكتاب غيرك من الإخوة. أيضا من أسباب الانتفاع بالقراءة وأنت تقرأ قيد الفوائد النفيسة في غلاف الكتاب، قيد ما تقرأ. طبعا هناك فوائد كثيرة بل كل القراءة فائدة، لكن هناك فوائد تتفاوت في نفاستها، فقيد في غلاف الكتاب رأس الفائدة مع ذكر صفحتها. تجد أنك إذا فرغت من قراءة الكتاب أن هناك عندك كم ورصيد من الفوائد النفيسة تستعين به في أثناء المحاضرات الكلمات كتابة البحوث، وهذا شيء مجرب. بعدما تقرأ مجموعة من الكتب وقد لخصت الفوائد في غلافها حاول أن تجرد هذه الفوائد وأن تجعلها في دفتر أو في كتاب لك في دفتر معين، وليكن هذا الدفتر مسمى باسم مثلا جامع الفوائد أو كما الكتاب يسمي مجمع الفوائد. فهذا الكتاب أو هذا الدفتر الذي تلخص أو تذكر فيه خلاصة قراءتك أو خلاصة ما قيدت من الفوائد تجعل هذه الفوائد مقسمة على حسب الفن، مثلا فوائد عقدية تذكر رأس الفائدة مرجعها، مثلا الفائدة على سبيل المثال معنى حفظ أسماء الله الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها، معنى إحصاء هذه الأسماء، انظر مثلا كتاب مثلا على سبيل المثال شرح العقيدة الطحاوية صفحة كذا، انظر مثلا شرح اللامية المرداوي صفحة كذا، انظر كذا. إذا كان فائدة فقهية ثم قسم الفوائد الفقهية ثم قسم الفوائد الحديثية الفوائد اللغوية ثم الفوائد العامة، ستجد أنك في هذا الدفتر قد حويت كنزا عظيما وميراثا ثمينا. وفيه أيضا تقييد العلم فوائد النفيسة، ولذا ما أجمل قول من قال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، فاحرص رعاك الله على تقييد هذا الأمر. أيضا من أسباب أو مما يعين على الانتفاع من القراءة وتوثيق الفائدة إذا قرأت كتابا في مبحث معين أو في مسألة معينة، على سبيل المثال قرأت كتاب يتعلق بالرؤى والأحلام قرأته بعدما قسمته وكما تقدم ذكره لك انتهيت من قراءة الكتاب، ثم في أثناء مطالعتك العامة أو الخاصة أو في أثناء سماعك من مشايخك أو من أقرانك أو ممن تجالس أو في الأشرطة مرت عليك فائدة تتعلق بالرؤى والأحلام. على سبيل المثال قرأتها في كتاب وليكن مثلا في مثلا شرح أو في سبل السلام مسألة تتعلق نفيسة بالرؤى والأحلام، تأتي للكتاب الأصل الذي قرأته في الرؤى والأحلام وتقول في تضع في صفحة الغلاف أو في الأخير انظر سبل السلام جزء كذا صفحة كذا مسألة عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وضابط ذلك. أيضا قرأت في كتاب آخر وليكن في إعلام الموقعين في إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله تعالى مسائل في الرؤى والأحلام، تأتي في كتابك الأصل وتقول انظر إعلام الموقعين الجزء كذا صفحة كذا. هذا الكم الذي تحصل لك ستشعر بفائدة نفيسة كما قلت لك عند إلقائك كلمة أو محاضرة أو ما شاكلها. أيضا مما يتعلق بهذا طريقة المقارنة والمفارقة وهي قريبة مما سبق، مثلا قرأت شرح 40 نووية لابن دقيق ثم انتقلت وقرأت شرحها لابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم قرأت شرحها بعد ذلك الإمام بن رجب، ستجد هناك فوارق، هذا يزيد فائدة وهذا كذا. فحاول أن تجعل نسخة أصلية وليكن أوسعها وليكن النسخة مثلا كتاب ابن رجب جامع العلوم والحكم، اجعل هذا الكتاب هو الأصل وأنت تقرأ في شرح ابن دقيق أو من شرحها غير ابن عثيمين زد الفوائد التي زادها على الشارح الأصلي، ستجد بعد الفراغ أنك بفضل الله قد حويت خيرا كثيرا. أيضا مما ينفع من أسباب الانتفاع بالقراءة أن تقرأ الكتب الموسمية في وقتها، ظرف الزمان وظرف المكان كذلك، إذا قرأت ما يتعلق به في آنه فلا شك ولا ريب أن ذلك أجمع. مثلا نحن على أبواب الحج، بقي الحج الآن قرابة الشهر وبضعة أيام، تقرأ ما يتعلق بالحج، أحكام الحج، فضائل الحج، معالم الحج، فأثناء ما تكون حاجا ستجد أنك تمارس تعبدات قرأت عنها تستشعر لذتها. وقلنا في هذا في الصيام وقلنا مثل هذا في ذوات الأسباب كالكسوف والاستسقاء وما شاكلها. أيضا اجعل لك حظا من قراءة كتب الفتاوى، وأنا أعطيك طريقة أرجو أن ينفعني الله وإياك بها. في أثناء قراءة الفتاوى إذا قرأت السؤال حاول إذا كنت وحدك أو معك أحد أن يعني تفكروا في الجواب من أنفسكم، ليس المقام مقام فتية أو قول بالعلم، إنما مقام امتحان واختبار في شحن الذهن. فإذا حاولت أن تجيب على السؤال وفكرت وتأملت اقرأ تلك الساعة الجواب، ستجد أن الجواب ينقدح في الذهن لأنك هيأت ذهنك لاستقبال ما سيقال. أيضا اجعل لك حظا من قراءة الكتب العامة لما بالترويح، كتب الأدب والشعر، ولا تنسى أيضا ما يتعلق بأحوال المسلمين وبالثقافة الإسلامية العامة التي تكشف لك جوانب المسلمين في مشارقها ومغاربها وفي عموم أقطارها وما حل بهم من النكبات، وقراءة الكتب التي تعالج أوضاع المسلمين، لأن هذا من مستلزمات طالب العلم أن يكون على دراية بواقعه على بصيرة من أمره، لأنك إذا عرفت واقع المسلمين عرفت أن تعالج بخلال العلم الشرعي وليس بالعاطفة الجياشة أو الاندفاعية. أيضا عند إياك هذه وصية وفيها من أهل العلم دقة في التحذير طالب العلم حتى ما يختل، إياك أن تتنقل عندما تقرأ في كتاب، لا تحاول أن تتنقل إلى كتب أخرى. مثلا أعيت عليك كلمة في كتاب وأنت تقرأها رجعت إلى كتب اللغة تستجد هناك فوائد وأنت تقرأ، لا تحاول أن تنصرف عن مرادك الأصلي، اقصر بحثك على الكلمة نفسها ثم إذا فرغت تلك الساعة عد إلى ما تريد أن تستكثر منه. لكن إذا تنقلت بين الفوائد ستضيع الفائدة الأصلية وسيختل برنامجك القرائي الذي رتبته لنفسك. بعض الناس يقرأ مثلا في حديث فتمر كلمة مشكلة فيرجع إلى كتاب النهاية بن أثير، في النهاية كله فوائد، فقد يقرأ فائدة وأخرى وثالثة ورابعة وعاشرة ثم يخرج عن مراده الأصلي فيقل استيعابه للمبحث السابق. أيضا إذا كنت تعلم من نفسك ضعفا أو عدم قوة على القراءة فاستعن بعد الله بمن يعينك على القراءة من إخوانك لتجد منه دافعا لك وعونا لك. أخيرا عند حصولك على كتاب جديد، شراء كتاب جديد أو إهداء لك، حاول إذا كان خارجا عن برنامجك أن تقرأ مقدمته وفهارسه، وهذا من باب القراءة الاستطلاعية للمعلومة العامة عن الكتاب. هناك أمثلة كثيرة على همة العلماء في القراءة، أتركها إن شاء الله في معلم قادم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.